السلام عليكم ورحمة الله. الحج نعمة عظيمة وهدف كبير وحلم لكتير من المسلمين، والورود على بيت الله عز وجل ده استجابة لأذان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولكن ساعات الظروف المادية أو الظروف الصحية أو غيرها من الظروف بتمنعنا من أداء أعظم شعيرة في الإسلام، الحج. بس القلب لا يمنع، القلب لازم يفضل متوجه لربنا سبحانه وتعالى حتى لو ما قدرتش توصل بالبدن، توصل بالقلب. ولازم نسعى لتحقيق مقاصد الحج القلبية ولو لم نذهب بالأبدان. وعشان نستعد لرحلة الحج ونمر على مقاصدها خطوة خطوة في هذه الأيام المباركة، لازم نتجهز بأحسن الزاد، زي كده الحاج بالظبط وهو بيتزود للطريق، احنا كمان لازم نتزود لو ما حجناش. والزاد في رحلة غير المسافر ما بيكونش أكل وشرب، لا، بيكون زاد القلب، التقوى. الله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والتقوى هي إنك تعمل بطاعة الله عز وجل وتبتعد عن معصية الله جل في علاه، وتخاف من عقوبة الله عز وجل وترجو ثواب الله جل في علاه. قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فاطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل عن التقوى، قال للسائل: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ مشيت قبل كده في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: كيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه، أنحرف عنه كده، أبعد بعيد عنه، أو جاوزته، أنط كده من فوقيه، أو قصرت عنه إن أنا أبتعد عنه. قال: ذاك التقوى. هي دي التقوى، إنك تمشي في الدنيا تشوف إيه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى وتمشي فيه، وأي حاجة تغضب الله عز وجل تبتعد عنها، تنحرف عنها، تتجاوزها. المهم إن أنت لا تغضب ربك سبحانه وتعالى. وعشان تتزود بالتقوى بجد، لازم تحب ربنا سبحانه وتعالى بجد، وتراقبه في كل أفعالك وفي كل يومك، وتغلب هواك لرضا مولاك. وإن جاهدت نفسك طويلا في ذلك فجاهد نفسك، لأنك خلقت من أجل عبادة الله عز وجل وإرضاء الله عز وجل، عشان تعود لموطنك الأول الجنة. وما تقلقش، جاهد نفسك وهتوصل. وقد قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.